قال العلماء إلا أنه كان يخطئ في حديث الثوري، يعني هو من الثقات لكن كان يخطئ في حديث الثوري. قال بندار: ما رأيت أحفظ منه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، أو قال كان يصوم الدهر كله. وروى له الجماعة. أبو أحمد محمد عبد الله الزبير الزبيري كان من الثقات الأثبات. قال بندار: ما رأيت أحفظ منه، كان يصوم الدهر. روى له الجماعة. قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن مهان يخطئ كثيرا في حديثه عن المغيرة. وقال علماؤنا: هو صدوق في نفسه سيء الحفظ، صدوق في نفسه سيء الحفظ. روى له أصحاب السنن الأربعة. قال عن الربيع بن أنس عن الربيع قال عن الربيع ابن أنس الحنفي البصري: له أوهام، هو صدوق له أوهام، رمي بالتشيع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، هذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالإسناد ضعيف، الإسناد فيه ضعف، وضعف أبو جعفر الرازي وأيضا الربيع بن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. قال أنس: وهو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب ربنا جل في علاه. فإن تابوا، يعني قال خلع الأوثان وعبادته، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا الحديث العظيم، حديث يعني وإن كان فيه ضعف لكن هناك ما يشهد له من الروايات، وهذا يعني هذا حديث يبين مآل أهل الإيمان وأيضا عظمة الإخلاص وحسن العبادة لله جل في علاه، وأن من رضي الله عنه قد نجا وأفلح وأنجح وكان له الثواب العظيم. هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص، ويقصد بذلك على لا إله إلا الله، وإلا فالأحاديث الأخرى التي جاءت عن أن من ختم من أحب الله، إذا أحب الله عبدا ختم له بالصالحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. فالمقصود هنا من فارق الدنيا على التوحيد، من فارق الدنيا على الإخلاص على التوحيد، لب العبادة التوحيد، وهذه هي قضية الكون. قال الله جل في علاه: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. فالغرض المقصود هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، دلالة على توحيد الله جل في علاه. والإخلاص هو تجريد قصد التقرب لله جل في علاه. ولذلك أنت ترى في غير ما موضع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرك. قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، لأن أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن ألم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله جل في علاه حاكيا عن عيسى ما قال لقومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخف ما أخاف على أمتي أخفى من دبيب النمل، الشرك الخفي. قالوا: ما الشرك الخفي؟ قال: الرياء. وقد قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وقال: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. وفي الدارمية وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه. فالإخلاص عزيز جدا، وهو سر بين الرب وبين عبده، وأهم الإخلاص الإخلاص في توحيد الله جل في علاه. لب العبادة الإخلاص. الإخلاص هو تجريد النظر إلى الله لله جل في علاه دون غيره، قصد التجريد وقصد التقرب إلى الله جل في علاه عن جميع الشوائب. وهذا هو محض التوحيد لله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد قال مسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. فإذا قال: من فارق الدنيا على الإخلاص، على التوحيد الكامل التام الذي لا يشوبه شيء، كلما كان تاما كلما كانت النجاة تامة، وكلما كانت الهداية تامة، وكلما كان الأمان تاما. قال الله جل وعلا: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وكما قسم علماؤنا بأن العبادة عبادات: عبادة بدنية وعبادة قلبية وعبادة بدنية قلبية، أو قالوا عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة قلبية. والعبادة البدنية، العبادة البدنية كالصلاة كالصيام، والعبادة المالية كالزكاة، والعبادة البدنية المالية هي عبادة الحج. وأما العبادة الأعظم هي عبادة القلب، العبادات القلبية، عبادات القلب يتقرب إلى الله بالخشية والإنابة والمحبة والإخلاص واليقين وحسن الظن بالله جل في علاه. فكل ذلك، وهذه أهم العبادات كما قال علماء هنا، عبادة القلب هي التي تنضح على الجوارح، وهي القائد الرئيس لعبادات الجوارح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لنا بيانا واضحا جليا على، والعبادة القلبية هي الرئيس والقائد الأمثل للعبادات البدنية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده عبادته لا شريك له وإقام الصلاة. هنا تخصيص بعد تعميم، والعلماء علماء البلاغة يقولون: ذكر الخاص بعد العام دلالة على التأكيد والأهمية. فقال: عبادة الله، من عبادة الله الصوم والصلاة والحج والزكاة، ثم ذكر الصلاة بعد دخولها عموما في العبادة، خصها بالذكر للتركيز عليها والأهمية، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة هي أعظم ما يتقرب به العبد لله جل في علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق والعصيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة فقد أشرك أو كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الصلاة، قال: أول ما يسأل عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وقال: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وإيتاء الزكاة أيضا لنا عبادة مالية محضة، وفيها صدق الإخلاص لله جل في علاه، وصدق التعبد لله جل في علاه، بأنه يبذل المحبوب من أجل ما هو أحب منه، وهو رضوان الله جل في علاه. لذلك قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مات والله عنه راض. هنا إثبات الرضا لله جل في علاه، وهي من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وهي من الصفات الاختيارية. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، بأن الله يرضى. نعم يرضى، ولما لا نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أثبت الله لنفسه الرضا، قال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وقال الله جل وعلا مبينا الرضا برضوان الله جل في علاه: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا بيان على الرضا لله جل في علاه، وهذه صفة أضيفت لله جل في علاه إضافة المعنى، إضافة معنى ليس عينا قائمة بذاتها، فهذه إضافة المعاني، إضافة صفة للموصوف. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن رضوان الله جل في علاه لما قال لأبي بكر: إن ربك عنك راض فهل أنت عنه راض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فرضا الإنسان يستجلب رضا الرحمن جل في علاه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، يعني الرضا من الله جل في علاه، ومن سخط فعليه السخط. فالغلط المقصود صفة الرضا هي صفة اختيارية، يعني تتعلق بالمشيئة، فالله جل وعلا يرضى عن المؤمنين، عن الأتقياء، عن الأخفياء، عن المخلصين، عن الصلحاء الفضلاء، ويغضب على المتكبرين المتغطرسين المنافقين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فإذا الرضا صفة من صفات الله. قال مات والله عنه راض، فأثبت لربه هذه الصفة العظيمة. وهذه يعني أهل الكلام من الأشاعرة يردون من الصفات الاختيارية، هم ينازعون جدا في هذه الصفات، مع أنهم لما أثبتوا السبع صفات على ما يقولون ويزعمون الصفات المعنوية، لما أثبتوها قلنا القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، بل والقول في الصفات فرع عن القول في الذات، فإن أثبتوا ذاتا فلا بد أن تثبتوا لها صفات. فالغرض المقصود عندما قالوا الرضا وميل القلب، هذه كلها صفصطة عقلية، نقول أنتم أعلم أم الله، أنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفيكم ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم، يسعاكم ما وسع النبي وسع الصحابة. النبي قال ماتوا عن هرات، والصحابة يسمعون بصفة رضوان الله جل في علاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إن ربك عنك راض، هل أنت عن هرات؟ لم يقل له هي معنى الرضا ولا هي على حقيقة ما هي على المجاز، فيسعى كما وسع صحابة رسول الله، خذوها وفهموها وعلموها ومرروا الكيفية لم يبحثوا فيها، وقالوا على ما تليق بالله جل في علاه، وكل ذلك ميزان واحد على ما ورد عن أم سلمة، وهو قد ثبت عن مالك أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بلا. كذا يقال في الرضا وفي الغضب، الرضا معلوم يعني معلوم نعلم يعني الرضا، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. ونقول أيضا الرضا الله جل في علاه من لازمه أن يريد الثواب، حتى تقولوا إرادة، أنتم لو قلتم الرضا هو إرادة الثواب فنقول ما هي الإرادة صفة هي أيضا، إذا قلتم بأنها بإرادة الثواب رجعتم إلى صفة أخرى، طبعا أثبتتم هذه الصفة أثبتوا الصفة الأخرى. ونحن نقول لازم الرضا لازم الرضوان المحبة والنجاة وأيضا النعيم الدائم والملذات. قال بين الله جل وعلا أعددت العبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن هؤلاء إلا أن يكون قد رضي الله عنهم كما بين الله جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقال مات والله عنه راض، صفة الرضا ثابتة لله جل في علاه بالكتاب والسنة وبالعقل. قال مات والحديث على ظاهره مات والله عنه راض، مات والله عنه راض يعني ختم الله له بالصالحات، وهذا إذا أحب الله عبدا فعل به ذلك، كأنه لما عاش على الإخلاص مات عليه، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وهذه من فضل الله على العباد. وما أخلص عبد لله جل في علاه إلا صار موفقا مسددا، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا وفقه وسدده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الصحيحين، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. هذا عظيم جدا في التوفيق والتسديد والنصر والتأييد والختام على الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قالوا ما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل خير فقبضه عليه. وكما قالت عائشة رضي الله عنه أرضاه إذا أحب الله عبدا فقبل أن يموت بعام وكل ملكا يسدده ويعينه على الطاعة حتى يقول الناس مات على خير ما كان يعمل، وإذا أبغض الله عبدا يعني وكل أو قيد له شيطانا فهو له قرين، فإنه يفسده ويغويه ويضله حتى يقول الناس مات على شر ما كان يعمل، نعوذ بالله من الخذلان. إذن إذا أخلص العبد لله جل في علاه استجلب توفيق الله وأحبه الله جل وعلا، فإن أحبه الله فقد رضي عنه، ورضي عنه فقد وفقه وسدده وختم له بالصالحات. هذا بالنسبة لختام هذا الحديث العظيم، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. وإن قلنا أن فيها ضعف، فأولا قيمة الإخلاص، أهمية الإخلاص، وأهمية الإخلاص تعرف بأن العمل مرهون في قبوله على الإخلاص لله جل في علاه. الأمر الثاني عدم الشرك، خطر الشرك، كما قلنا قيمة الإخلاص قلنا خطر الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار، في قول النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته لا شريك له، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي تركته وشركه. الفائدة الثالثة والأخيرة وهي فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي من أهم العبادات، العبادة البدنية الصلاة، ومن أهم العبادات المالية الزكاة. الفائدة الرابعة قول أنس: وهذا هو الدين الذي جاءت به الرسل. نعم، ثم قال: وبلغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث. معروف أن أنس نفسه راوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان على الناس إلا والذي بعده شر منه، نعوذ بالله من الخزلان. وهنا من الشر الذي يحدث الفتن العظيمة بانتشار الأهواء بين الناس، وإعجاب كل امرئ برأيه ويتبع هواه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدت يعني إعجابا برأي إعجاب كل امرئ، كل صاحب رأي برأيه، فانتظر الساعة. فلا بد على الإنسان أن ينفرد في هذه الأوقات. فهذا أيضا من أنس بيان شافي على ما سيكون في آخر الزمان من اختلاف الأهواء واختلاف الآراء، والكل يقدم العقل على النقل، ونعوذ بالله من الخزلان. ولم يكن عبدا مسددا من فعل ذلك، بل هو على بدعة ضلالة أو شكت أن تهلكه في الدنيا، ويبقى له العار والشنار والنار في الآخرة. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة هو استشهاد الصحابي على ما يقول من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة واضحة جدا على أن العالم بحق هو الذي يستحضر الدليل، كما قال الذهبي في الإمام ابن تيمية: قال: رأينا عجبا كأنه ينتزع الحكم انتزاعا سهلا هينا من كتاب الله جل في علاه، وكأن كتب السنة بين عينيه يختار منها ما شاء ويترك ويدع ما يشاء. حديث الذي بعده مثل الذي قبله، حديث أبو جعفر الرازي عن ربيع ابن أنس بمثله، وقد انتهينا منه. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن الأزهر، هو أحمد بن الأزهر أبو الأزهر العبدي النيسابوري، كان صدوقا في نفسه، لكنه يعني لما كبر صار قويا في كتابه أو صحيح الكتاب، ولكنه كان ضعيفا في الحفظ. يعني كان صدوقا في نفسه وحفظه فيه كلام، فلما كبر سنه اعتمد على كتابه فصار أصح من حفظه، وهذا الراجح فيه. روى له النسائي وابن ماجه. أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي البغدادي، مشهور بكنيته أبو النضر، يعني معروف دائما بأبو النضر، وهو من الثقات الأثبات، من النبلاء، من الفضلاء، روى له الجماعة. قال أبو النضر: حدثنا أبو جعفر، أبو جعفر هو الرازي عيسى بن أبي عيسى بن عبد الله بن مهان، سيء الحفظ، في حفظه كلام كبير، وكما بينا قبل ذلك. فأبو جعفر الرازي أيضا من الضعفاء، ولذلك يعني هذا الإسناد يعني فيه هذا الراوي، لكن الحديث ينجبر لأنه في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر وأيضا عن أبي هريرة. عن يونس، وهو يونس بن عيسى بن دينار العبدي أبو عبيد البصري، من الثقات الأثبات، قال علماؤنا: كان فاضلا ورعا تقيا نقيا، روى له الجماعة. عن الحسن، والحسن هو الحسن بن أبي الحسن البصري ابن يسار، ثقة ثبت، فاضل مشهور، كان نبيلا ورعا تقيا نقيا، كلامه يشبه كلام الأنبياء، وكان كثير الإرسال والتدليس، كان كثير الإرسال والتدليس. قال الحسن: عن أبي هريرة، عن أبي هريرة، طبعا عن العنعنة الحسن هنا لا تمر، لأنه مدلس، بل علماء أنا كانوا يقولون مرسيل الحسن أيضا كالريح، وهو يدلس عن من هب ودب. وأبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سبعة أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد هؤلاء، هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحفظ صحابة رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علماؤنا: أبو هريرة هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني كما وصف نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك قال ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. في الرواية الأخرى، وهي التي قال فيها إمامنا الإمام ابن ماجه، قال حدثنا أحمد بن الأزهر، وقد مر أحمد الأزهر وهو أبو أزهر العبدي كما قلنا، روى له النسائي وابن ماجه، وكان صحيح الكتاب في آخر عمره. قال حدثنا محمد بن يوسف وابن واقد بن عثمان الضبي، ثقة ثبت من الفضلاء النبلاء، روى له الجماعة. قال حدثنا عبد الحميد ابن بهرام الفزاري المدائني صاحب شهر بن حوشب، روى له الترمذي وابن ماجه وفي حفظه كلام، وفي حفظه كلام، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. عن شهر ابن حوشب، وشهر ابن حوشب مشهور معروف، شهر ابن حوشب الأشعري الشامي كثير الإرسال، وهو يهم كثيرا، العلماء قالوا وهم كثيرا فترك. شهر ابن حوشب هو من الضعفاء أيضا. قال شهر ابن حوشب عن عبد الرحمن ابن غن، عن عبد الرحمن ابن غن رضي الله عنه وأرضى، مختلف في صحبته، بعضهم قالوا هو من الصحابة وهذا ذكره العجلي، وبعضهم قال أنه من الصحابة والعجلي رجح أنه من التابعين وليس من الصحابة. العجلي ذكره في الثقات وقال كان من كبار التابعين، روى له أصحاب السنن الأربعة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، ابن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن، هو من أعيان الصحابة، شهد بدرا وما بعدها. معاذ كان من الفحول، معاذ الذي مات ابن الثلاثين كان أعلم الصحابة على الإطلاق بالحلال والحرام، كما قال السلام أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل. معاذ بن جبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن رفقا به أيضا، لأنه قد كثرت عليه الديون فيستفيد مما يأتيه من المكافآت يسد بها ديونه، وأيضا بعثه معلما ومرشدا وقاضيا لأهل اليمن، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يعني يعبدوا الله وحده ولا شريك له، قال أن يوحدوا الله، قال أن يقولوا لا إله إلا الله. معاذ بن جبل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم الأمة، قال يأتي بين يدي العلماء، يتقدم العلماء برمية حجر برتوة. معاذ بن جبل كان تقيا نقيا صالحا ورعا، كان من أعيان الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ممن جاء الدين على يعني كتفه غدا طريا إلينا، فرضي الله عنه وجزاء الإسلام خير الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، هنا حتى يقولوا، هنا حتى يشهدوا، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هناك رواية الصحيحين طبعا عن ابن عمر، رواية وأبي هريرة، الرواية فيها زيادة، رواية ابن عمر فيها زيادة، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت من الذي أمره؟ هنا يعني حذف الفاعل، وحذف الفاعل في البلاغة يقولون يعني معروف في أساليب العرب أنه للشهرة، يعني لشهرة من أمر، وأيضا حذف الفاعل يدل على التفخيم والتعظيم والتبجيل، والله جل وعلا يحب الثناء والمدح، والله جل في علاه والذي أنكر على أقوام لم يعني يعظم الله حق تعظيمه، قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني ربي سبحانه جل في علاه تفخيما وتعظيما وتبجيلا لله جل في علاه، والله جل وعلا هو الذي يأمر وينهى، ونبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا مبلغ عن الله جل في علاه، قال الله جل في علاه ألا له الخلق والأمر، وقال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه جل في علاه، قال أمرت أن أقاتل الناس. هذا الحديث العظيم حديث أصل أصيل من أصول الإسلام، وهذا حديث عظيم يبين لنا العبادات، وكيف أنه لو اجتمعت طائفة على الامتناع عن شعيرة من شعائر الإسلام أنها تقاتل، وعلى ولي الأمر الذي يعني المهمة العظمى لولي الأمر هو أن يستقيم أو أن يستقيم الدين به، هذا هو الأصل وهذه وظيفته العظمى، أن يحكم بين الناس بالعدل وأن ينشر دين الله جل في علاه. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، دلالة على ركيزة الإسلام في الصلاة، وقد احتج به من يقول بكفر تارك الصلاة، وإن كان هذا فيه نظر، لكن احتج به الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد على قتل تارك الصلاة تكاسلا، والأحناف خالفوا في ذلك، قالوا يحبس ولا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدين المفارق للجماعة. أحمد قال الحديث لنا وليس علي، لأن أحمد يرى أن تارك الصلاة تكاسلا كافرا، يراه قد ترك هو في محل الثلاثة التارك لدين المفارق للجماعة، التارك لدين المفارق للجماعة، قال أحمد بذلك. ومن قال كالمالكية والشافعية أنهم قالوا لا يكفر لكن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة. وأيضا المناظرة العظيمة التي كانت بين أبي بكر وبين عمر الخطاب عندما قال له كيف تقاتل أناسا قالوا لا إله إلا الله، وقد قال مسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وهو لم يعرف بقية الحديث يعني لم يبلغه من الحديث تمام الحديث. فقاسها أبو بكر قال والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فيها دلالة أنه قد استقر في نفوس الصحابة على قتال وقتل من ترك الصلاة تهاونا. واحتج به من قال بكفر تارك الزكاة، لكن تارك الزكاة الخلاف فيه أهون من الخلاف في تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة فيها أدلة ظاهرة صريحة في الكفر. أما بالنسبة للزكاة ما فيها غير الآية فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم المخالفة إن لم يفعلوا ذلك لم يكونوا إخوانا لكم في الدين يعني كفرة. لكن ورد حديث عن مسلم أنه يعني تصفح له صفائح من نار، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت صفائح من نار يكوى بها وجوههم وجنوبهم ثم يرى سبيله إلى جنة أو إلى نار، والكافر ليس له إلا سبيل واحد هو الخلود في نار جهنم نعوذ بالله من الخزان. لكن الغرض المقصود الأئمة الثلاثة اتفقوا على جواز قتل تارك صلاة تكاسلا. الإمام الشافعي والإمام مالك يرون أن هذا حدا، وأما الإمام أحمد يرى أن هذا ردة، وأما أبو حنيفة وقد اتفق أنه ليس بكافر ولكنه يحبس أيضا ولا يقتل. قال المسلم فإنهم فعلوا ذلك فعصموا مني دماءهم وأموالهم. يبقى إذن عصمة الدم والمال بالإسلام، فالكافر مباح الدم والعرض والمال، فطبعا بالذم يعني يفسخ ويكفر ويسب هذا إباحة العرض. قال السلام فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني، إذن هي دماء غير معصومة لا تعصم إلا بالإسلام، وهذا حق لأن السلام قال لا يحل دم امرئ مسلم، إذن دم امرئ مسلم عند الله غاري. ذلك لما طاف السلام بالكعبة وقال أو طاف ابن عباس، وهو ورد مرفوعا أيضا عن المسلم أنت الكعبة شرفك وعظمك الله جل في علاء، شرفك وعظمك الله جل في علاء، وحرمة دم المسلم عند الله أعظم منك. وفي الرواية عن المسلم قال لو اجتمع أهل سماوات الأرضين على قتل امرئ مسلم لأكبهم في النار ولا يبالي. فلذلك يقول المسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فالأصل العصمة بالإسلام. لذلك قال إن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وإلا بحقها، إلا بحقها يعني بحق الإسلام الصلاة والزكاة والفرائض التي تعرض عليهم. ولذلك أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ذلك يقول عصموا مني دماءهم فيها دلالة واضحة جدا إلا بحقها. قال علماؤنا في عصمة الدم بحق كلمة التوحيد، وأيضا من لوازم كلمة التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه حق الإسلام وحق كلمة لا إله إلا الله لأنها من تمامها. وأيضا وهذا كله لينتفع بها في الدنيا، أما لينتفع بها ظاهرا وباطنا لينتفع بها في الآخرة لابد أن يأتي بأركانها وشروطها التي بيانها العلماء من الولاء والبراء وأيضا من المحبة واليقين أعمال القلوب الكثيرة التي ذكرها علماؤنا. وأيضا يؤخذ من الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله، فيها اقتباس، هذا اقتباس من قول الله في علاه إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، كما قال الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فالرسول مبلغ عن الله جل في علاه والحساب عند الله أو على الله جل في علاه. وأيضا فيها أننا لا نأخذ الناس في الدنيا إلا بالظاهر، أما المنافق العليم النفاق الذي أظهر نفاقه هذا أمر آخر، لكن ما دام الأمر قد أظهر لنا صفحته على الإسلام فهو من المسلمين، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، لا سيما أن المسلم قد أخذ بذلك مع عبد الله بن أبي المنافق الذي أظهر نفاقه، فلمن هو أخفى كان أقرب. ولذلك المسلم لما جاء الرجل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال خالد دعني أضرب هذا عنق هذا المنافق، قال لعله يصلي، قال كم من مصل يعني في يقول بما لا يعمل يعني بما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق عن قلوب العباد، ما أمرت أن أشق عن قلوب العباد. وأيضا لما قال أسامة عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله قال أشققت عن قلبه، أشققت عن قلبه. فلذلك نحن أصالة نأخذ الناس بالظاهر، وأما الباطن فلله جل في علاه، لسنا أربابا على الناس والحساب عند الله وما لنا إلا البلاغ. الفوائد المستنبطة: الشهادة القول بعلم، شهادة قال حتى أشهد أن لا إله إلا الله، القول بعلم، وفيه كما قلنا زيادة في الإيمان، لكن الإسلام يعرف بأن يقول لا إله إلا الله محمدا رسول الله. رفعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أن أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه تفسير لقول الله جل في علاه ورفعنا لك ذكرك. الفائدة الثالثة: أهمية الإسلام أو أهمية الصلاة في الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.